جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. أو التهاب العصب الوركي، فبالتالي الزنجبيل له خصائص فوائد جدا عظيمة للالتهابات والتهابات المفاصل يا إخوان. الزنجبيل هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، مضاد للالتهابات، مضاد طبيعي. إذا أخذنا 6 ملاعق صغيرة من الزنجبيل المجفف البودرة، وضعنا عليه من بذور الكتان 3 ملاعق صغيرة، وأيضا أضفنا عليه من الفلفل الأسود، الفلفل الأسود قدر ملعقة صغيرة، وخلطناهم مع بعض، هذا الخليط لو أخذنا منه ملعقة مع ملعقة من العسل غايب إذن الله سبحانه وتعالى. أيضا بإمكاننا نحصل على زيت الزنجبيل وندلك المفاصل، سبحان الله، بقلل الألم وبقلل الالتهابات والتيبس. أحكي لك مفصل متيبس، كتفي متيبس، بروح على الصيدلية بعطيه مرخي عضلات. فبالتالي بنستفيد من الخصائص الطبيعية للزنجبيل. الزنجبيل من الأعشاب 10 الأوائل اللي أنا بحترمها وبقدرها، لقرحة المعدة، مفيد جدا للدم، مفيد جدا للشرايين، مفيد جدا بخرج البلغم من القصبات الهوائية، مدفي في فصل الشتاء، ولا تخافوا انه بيرفع ضغط، ما بيرفع بهالنسبة الكبيرة ابدا ابدا ابدا والله، ولا بيرفع مثل رشة بسيطة من الملح لمريض الضغط. فبالتالي بنستفيد باذن الله سبحانه وتعالى. ندلك بزيت الخردل، زيت الخردل اذا كان صحيح، وانا ذكرت فوائد هذا الزيت من 20 عام وانا بوصف هذا الزيت، ويا ما ناس شكرت الله سبحانه وتعالى وخففت عنهم الكثير الكثير، آلام الرقبة، الكتاف، المفاصل، الأكواع، الرسغ. ممتاز للتخلص من التهابات المفاصل وآلامها، وبنستخدمه كمرهم مساج للمنطقة المتضررة أو المصابة، وبحفز تدفق الدم للمفصل. فبالتالي بنستفيد من خصائصه بإذن الله سبحانه وتعالى. خصوصا يا أخوان، إيش ورانا لو سخناه إشي خفيف يتحمله جلدنا من برا؟ فبالتالي بنستفيد منه، خصوصا إذا بدنا نتيجة أسرع نعصر البصل معه. ناخذ رأس من البصل، نحطه بالخلاط، نقطعه، نصب عليه زيت الخردل، نشغلهم الغاز الخلاط آسف، فبالتالي بنمزجه مع بعض وبنعصرهم، فبناخذ منهم نتائج جدا عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ناهيكم عن التدليك بزيت الكافور إذا كان أصلي، فوائده جدا عظيمة. وضعنا بعد ما ندلك عليه كماد، يعني المنشفة اللي ننشف فيها يكون فيها مية فاترة، ونلفها على المفصل، على الكتف، على الرقبة، مش غلط. ناخذ نتيجة وبتحس إنه أنت مرتاح والمنطقة أصبح فيها برودة. حتى كثير أنا بوصف القرفة نضعها مع زيت الزيتون العيدان، نغليها وندلك المفاصل ما شاء الله، والرقبة وعرق النساء، وحتى تشنج العضلات. لكن أنا بفضل إذا كان عندنا التهاب نستخدم الكركم، لأنه هذا اللي بكافح الالتهابات، الكركم اللي أنتوا تحطوه على اللحمة وتحطوه على البطاطا وتحطوه، لكن هو درنا يطحنوا أمامكم العشاب أو العطار، ناخذه سليم، هي درنة صفراء نطحنه مثل البودرة مع كوب من الحليب كل يوم الصبح على الريق، والله العظيم نعمة من الله سبحانه وتعالى. حتى لجهاز المناعة، وين ما كان في التهاب خصوصا المفاصل قولوا له باي، ملعقة صغيرة لا نزيد، المقادير كل يوم على حليب خالي الدسم او دسم او حليب عادي. فبالتالي بنستفيد باذن الله سبحانه وتعالى للمفاصل فوائد جدا عظيمه، الالتهابات وين ما كانت، بيحتوي على الكركمين. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق لكل داء دواء، والكركمين والكركم موجود بالصيدليات، صاروا يبيعوا كبسولات في أكثر الصيدليات، حتى للفيروسات، حتى لمشاكل الكبد، فبالتالي حتى لقرحة المعدة. فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى من هالخصائص والفوائد العظيمة. القرفة فوائدها جدا عظيمة لتخفيف التهابات المفاصل، ومضادة للالتهاب، ومضادة للأكسدة. لو أخذنا، ما بدنا كركم، لو أخذنا ملعقة صغيرة من القرفة اللي هي الدارسين مع ملعقة من العسل، أو كيلو من العسل نضع عليها القرفة، 5-6 ملاعق كل يوم الصبح لما نصحى من النوم، ما أنت مريض وآية مفاصلي ويا ويلي ومحدش بتحمل الوجع اللي أنت بتحمله. فبالتالي ملعقة صباحا وملعقة آخر النهار، وبإمكاننا هذه العيدان نغليها بزيت الزيتون وناخذ هذا الزيت وندلك المفاصل والرقبة. يا سلام، حتى بفصل الشتاء القرفة اللي هي الدارسين مدفية، حتى للي عندهم تثليج بالأصابع وبرودة بالأصابع، بتوصل الدورة الدموية وين ما كان يا إخوان. والله علاجك هو غذاك، غذاك هو دواك بعون الله سبحانه وتعالى. بذور البرسيم للي عندهم مشاكل بالعمود الفقري، وأيضا التهابات المفاصل موجودة عند كل العطارين، وغنية بالمعادن اللي بتفيد عظامنا وبتفيد جسمنا وبتكافح الالتهابات بإذن الله سبحانه وتعالى، وبتنظم مستويات الحموضة في الجسم. سبحان الله، في هذه البذور مشهورة ومعروفة، بإمكاننا نأخذها مثل ما نتناول الشاي، كوب لكوبين باليوم، إلها خصائص وفوائد جدا عظيمة. أنا ذكرت فوائد هذه البذور حتى بقناتي على اليوتيوب، قناة جنة الأعشاب، وكثيرين هلأ بيبيعوا كبسولات البرسيم، بذور البرسيم. فبالتالي بنستفيد. ناهيكم عن الاهتمام بالأكل، الشوفان، ونصيحة لوجه الله من المجربات، 4 حبات تين مجفف نحطهم بعبوة، نحطهم بصحن، نصب عليهم المي السخنة من الليل للصبح، نتركهم بكونوا طراية، التين المجفف اللي هو القطين، الصبح نفطر عليهم، تتخلص من الإمساك، بتساعدك على بناء المفاصل، بتخلصك من الالتهابات، والتين والزيتون. ناهيكم إذا جبنا مرتبان أو أحضرنا مرتبان فارغ، وضعنا فيه 10-15 حبة تين مجفف اللي هو القطين، وصبينا عليهم زيت الزيتون، وكل يوم ناكل لنا 2-3 حبة وقت ما بدك. شوف كيف جسمك، شوف كيف بتتخلص من المشاكل، من الأعشاب، من الأعشاب المفيدة لمشاكل المفاصل والتهابات المفاصل. بذور الرشاد، ملعقة على كوب من الحليب، نستمر عليها 21 يوم. أنا أعطيت أكثر من وصفة. ناهيكم عن زيت الحب السوداء، ناهيكم عن دهن النعام، ناهيكم عن زيت الكافور وزيت الطيون، الكثير من الأمور اللي بتفيد مفاصلنا وبتخفف عنا وبتخفف عنها الفقراء وبتخفف عنها الناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنكم تستفيدوا. لكن من الأعشاب المهمة وأيضا المفيدة، أيضا عشبة موجودة عند العطارين إلها اسمها لسان الثور، بتخفف أعراض مختلفة من التهابات المفاصل بإذن الله سبحانه وتعالى، وبإمكاننا نأخذ زيتها وندلك على المفاصل. فأسأل الله سبحانه وتعالى إن اليوم قدمت القليل القليل من الفوائد العظيمة، لكن ننتبه لأكلنا، ننتبه لأكلنا، نحاول ما نحمل شيء ثقيل، إذا وزننا عالي انخفضه، فبالتالي نستفيد من هالخصائص. عليكم بالزنجبيل، عليكم بالقرفة، عليكم بالشوفان، لو صحن شوفان موجود حتى بالصيدليات علب، موجود حتى بالمولات علب مع الحليب. حافظوا على صحتكم، هذول العظام هم اللي ماسكين جسمكم. آلام المفاصل لا تطاق، مؤلمة، لا بتقدر تنام ولا تتحرك ولا تجلس ولا تمشي، وآيا ويلي. مشانه الله بس أطيب، مشان الله بس أخف، وبضل ياخذ مسكنات والنهاية وبعدين بعد المسكنات. فخلينا نعود للطبيعة، كيف أجدادنا كانوا يتعالجوا بزيت الزيتون، زيت السمسم، زيت الحب السوداء، فكانوا يستفيدوا حتى مساج لهذه المناطق ويحافظوا على جسمهم ويناموا بكير. فأسأل الله سبحانه وتعالى الخير والعافية للجميع. هذا جنة الأعشاب، وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة، سلام الله عليكم وروحه ورحمته. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة.